يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، يا غياث المستغيثين ويا قاضي الحكم إذا ما حكما، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا سألنا اللطف منك عجلا يا كريم أنت رب الكرماء، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دلنا، قد سألنا اللطف منك عجلا يا كريم أنت رب الكرماء، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرماء، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحماء، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحماء، صنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، واسبل الستر علينا دائما يا رحيم أنت رب الرحماء، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، وعلى المخدر مع أصحابه صلوات الله تتلى دائما، يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما، لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيفا في الخفاء الطف بنا في القضاء، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيفا لم تزل الطف بنا فيما نزل، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، سألناك بالقرآن ومن عليه نزل، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، صلى عليه ربنا إلهنا عز وجل، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وآله وصحبه ملاح نجم أو أفل، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ارحمنا يا مولانا والطف بنا عن عجل، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ارحمنا يا مولانا والطف بنا عن عجل، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الله